المغرير. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم مرة أخرى وبعد طول غياب في الجزء الثاني من قصة ملك الجان الملك حبريت. كنا قد تعرفنا في الجزء الأول على العم حمدان وعلى بعض أسرار الملك حبريت وعلى بعض أسماء كتائب وفيالق جنده الذين لسيرهم أصوات مرعبة كأصوات الجحافل وتفجير القنابل والذين تهتز الأرض من شدتهم وعظيم بأسهم. كما تعرفنا كيف أهدان الملك حبريت الخادم المخلص فيروز، وكيف دافع عني عند محاولة أحد الطلاب مضايقتي، فما كان من الخادم إلا أن صفع زميلي بدلا عني، مما تسبب في انتفاخ خد زميلي من شدة الألم، واستدعائي للإدارة ومعاقبتي بالوقوف عند باب الإدارة وقطتي فيروز تنظر إلى المعلمين والطلاب بغضب وحقد. وقفت عند باب المدير وأرى المعلمين يدخلون ويخرجون وينظرون إلي بحقد وغضب، وقطتي عند قدمي تبادلهم نفس النظرات الغاضبة. وقف أمامي معلم الكيمياء وكان شخصا قريبا إلى قلبي وكنت أحترمه كثيرا، وقال: ليش ضربت زميلك بالقوة ذي على عينه ووجهه؟ قلت: يا أستاذ، أنا ما ضربته ضربة قوية، أنا ضربته كف زي ما ضربني كف، ويمكن كفه كان أقوى. قال: وشلون كفه أقوى وزميلك الآن طلعوه المركز الرعاية الصحية علشان عينه؟ قلت: اسأل زملائي في النقل يا أستاذ، ترى ما ضربته ضربة قوية. قال: عموما الظاهر المدير بيجلدك بعد الصلاة قدام الطلاب في المصلى، أو إذا أجلوه مرة راح يجلدونك في الطابور الصباحي بكرة. قلت: تكفى يا أستاذ، كلم المدير توسط لعنده. قال: أصلاً ضرب هذا عقاب المدرسة، وباقي راح نجيب أبوك وبوه عشان إذا يبغى يتنازلون عنك أو بكيفهم. نظرت إلى قطتي وظن المعلم أني مطرق الرأس أنظر إلى الأرض، ورأيت في تلك اللحظة قطتي تخرج من باب المدرسة، لا أعلم إلى أين ستذهب ولكنها خرجت. وبعد مضي نصف ساعة دخل حمدان إلى المدرسة. نعم، إنه العم حمدان بشحمه ولحمه. رأيته ارتبكت وتلعثمت وسلم علي وقبلته فوق رأسه وأعطاني خاتما كان في يده وقال: البس الخاتم ذا وادخل على المدير واطلبه يسامحك، وبعدين رح لزميلك وقل له يسامحك، بس بشرط إنك تصافح الاثنين قبل تطلبهم، ولازم الخاتم يلمس جلد الاثنين. قلت: طيب أبشر. انتبه أحد الطلاب إلينا ورأى ذلك المسن يحدثني، ثم خرج العم حمدان. اقترب الطالب مني وقال: من الشايب ذا، جدك؟ قلت: لا، بس هذا الشايب جارنا وارسلوه بفسحتي نسيتها. صدق هذا الطالب الملقوف وذهب الحال سبيله. دخلت على المدير وما أن رآني حتى صرخ: أرجع عند الباب يا حيوان. فقلت: السلام عليكم. قال: ولك وجه تسلم بعد، أرجع عند الباب. فمددت يدي لكي أصافحه فلم يمد يده وكان غاضبا مني. قلت له: يا أستاذ، تسمح لي أقبل راسك علشان ترضى؟ وأي شيء تبغاه بعد كذا من عيوني، أي عقاب أنا راضي. قال لي: لا، بس سلم من بعيد. وكان هذا هدفي، وفعلا صافحته ووجهه ينطق بالغضب، وما أن أحسست أن خاتم حمدان لامس يده حتى علت وجهه ابتسامة سريعة وفي لمح البصر. قلت له آنذاك: أستاذ، أبغاك تسامحني وما رح أكررها. فرد علي بما يلي: أنت من خيرة الطلاب عندي، وأنا صدقني أحترمك وأعتقد أنك من أحسن الطلاب اللي درستهم طوال خدمتي 30 سنة، بس أبغى منك شغلة. قلت أبشر. قال: أبغى زميلك يسامحك وراح أجيب أبوه نفسي إنه يسامحك عشان ما يلحقك شيء، وصدقني راح أكون بصفك. شكرت له موقفه معي وقال: تفضل رح الفصلك وراح أجيب زميلك وبعدين أجيبك عشان تستسمح منه. قلت له: حسنا. وذهبت إلى فصلي ووجدت زملائي ينظرون إلي بخوف، وقد تسرب إليهم نبأ تلك الضربة القوية من كفي لوجه زميلي. وما أن جلست في الفصل قليلا حتى طرق الباب الفراش وقال: المدير يريد فلان. فخرجت واتجهت للإدارة. وجدت المدير يسترضي زميلي، وسمعته يقول بالنص الواحد: صدقني راح أعطيك من جيبي 100 ريال بس تسامح زميلك. مديرنا البخيل يدفع 100 ريال ولأجل من؟ لأجلي أنا، وهو يعتبرني قبل مصافحته أسوأ طالب وبعد مصافحته أفضل طالب. المهم دخلت ومددت يدي إلى زميلي الغاضب، ومجرد أن صافحته حتى هو بادرني بالاعتذار وابتسم وقبل رأسي. وهنا ارتسمت على وجه المدير ابتسامة رضا عجيبة، وقام وأعطى الطالب 100 ريال. وقال الطالب للمدير: استاذ، ما راح أقول لأبوي أن اللي ضربني زميلي فلان، راح أقول لأبوي أني تضاربت مع ناس ما أعرفهم وأنا طالع من المدرسة. يعني يكذب، ومديرنا مطوع ويرفض الكذب شكلا ومضمونا. قال المدير: خلاص، وأنا ما راح أعطي أبوك خبر لا من قريب ولا من بعيد. والتفت في المدير وقال: تفضل اجلس، ليش واقف؟ قلت له باستغراب: أنا؟ قال: إيه أنت، تفضل اجلس وأنت ارجع لفصلك. رجع زميلي لفصله وجلست بمفردي مع المدير. توقعت أنه سوف يوبخني لأجل 100 ريال، ولكن دار الحديث التالي: المدير، فيه عندك مشاكل مع أحد من المدرسين أو أحد من المدرسين يضايقك؟ توقعته سؤال استدراجي، قلت: لا. قال: اسمع، أي مدرس تحس أنك متضايق منه أو يسبب لك مشاكل علمني مباشرة وصدقني ما أرحمه يا غالي. المدير يقول لي: يا غالي. قلت: لا، كل شيء تمام. قال: تفضل على فصلك، وهي شيء تحتاجه اعتبرني هنا أبوك. قلت: شكرا، وخرجت من الإدارة ولا أعلم ما سر هذا الخاتم. ذهبنا للبيت، جلس زميلي الذي صفعته على خده بجواري في النقل ويتحدث باسما معي، وكل زملائنا في استغراب من هذه الصداقة الجديدة قال أحد التلاميذ ساخرا من زميلي: الظاهر أن الكف خلاك تصير محترم. فقال زميلي: أصلا فلان لو ضربني برجله على وجه شرف لي، وأنت مالك دخل. نزلت من النقل وزميلي يودعني ويحمل شنطتي ويكاد يحملني من على الأرض من فرط حبه لي. كل هذا الوقت وقطتي فيروز مختفية منذ الصباح لم أشاهدها. وما أن رجعت واقتربت من منزلي حتى اعترضني العم حمدان وهو مبتسم، وأنا كذلك قابلته بابتسامة وقال: فيروز أخطأ وعدل غلطة الكاهن الأعظم بأمر من الملك حبريت شخصيا. قال: عطني الخاتم. قلت: بس تسمح لي أسألك. قال: اسأل يا مدلل الملك حبريت. قلت: كيف أخطأ فيروز؟ قال: هو اللي ضرب زميلك كف على وجهه، وهو من أقوياء الجن وكاد أن يقتلع عينه من محجرها. قلت: طيب وين فيروز؟ قال: فيروز في السجن، سجنه الملك حبريت لأنه تصرف بدون أمر حبريت. قلت: والخاتم؟ قال: هذا الخاتم فيه الكاهن الأعظم، ويستطيع أن يغير تفكير أي شخص عنك بما تريد بمجرد أن يلامس الخاتم يده. لا أخفيكم، بدأت أفكر في أشخاص كثيرين من الجنسين ذكورا وإناثا أريد أن أصبح في حياتهم الرقم واحد. وقطع علي حبل تفكيري العم حمدان، قال: هات الخاتم لأن الملك حبريت يأمر بإعادته إليه. قلت: ما أقدر أخليه معي يوم واحد بس. وهنا غطى العم حمدان على فمي وقال: إياك أن تعارض أوامر الملك حبريت، الملك حبريت يريدك لأمر كبير يا ولدي. فأعطيته الخاتم ورجعت إلى بيتي بدون قطتي فيروز وبدون خاتمي، وفقط كل فرح وزهو أنني أصبحت شيئا يشار إليه بالبنان في مدرستنا، فأنا صاحب الكف الخارق وصاحب الحظوة عند المدير. وبقيت منقطعا عن عالم الجن وحمدان 4 أيام، إذ لا حمدان كان موجودا بالقرية ولا فيروز. وأصبحت مشتاقا كثيرا لحياة الخاتم وفيروز، ولكن ما أن جاء اليوم الخامس حتى جاءني العم حمدان وأنا في مزرعة لنا أحصد القمح، وقال: تعال، فيه أمر هام خطير. فذهبت إليه، فقال لي وهو يرتعد خوفا ولا تكاد قدماه تحملانه: دريت وش صار يا ولدي؟ قلت: وش صار؟ عندما رأيت حمدان يقف خائفا أمامي علمت يقينا أن الأمر يستحق الخوف والوجل. قلت: يا عم حمدان، وش السالفة؟ قال: الملك حبريت قرر أنه يقتل شخص في القرية. قلت: ومن هو الشخص اللي قرر يقتل حبريت وليش يقتله؟ قال: أسأل الله أن يعينك يا ولدي على الصدمة، ولكن اسمع، أنا محمل رسالة وهذا أصعب اختبار لك، ترى من بعد هذا الاختبار راح تكون في موقف العدو اللدود أو الصديق المقرب مع الملك حبريت. قلت: يا عم حمدان، وأنا وش دخلني؟ إذا حبريت يبغى يقتل واحد يقتله، أنا وش علاقتي في الموضوع؟ قال: يا ولدي، اللي قرر يقتله الملك حبريت شخص تعرفه زين ويقرب لك. يقرب لي أنا يا عم حمدان؟ إيه، يقرب لك أنت يا ولدي. وترى اسمع، لو أحد سمع طاري هالسالفة قبل ما ينقتل الرجال، فترى لا أنت ولا اللي راح يقتل حبريت ولا أنا حتى بنكون على قيد الحياة، كلنا راح نكون ضحايا الملك حبريت. جلست من شدة الهلع، يا تراه من يكون ضحية حبريت؟ من هو ضحية حبريت هذه المرة؟ ألم يكفه صديقي محمد من قبل؟ ثم من هذا الذي يقرب لي ويريد حبريت قتله؟ ولماذا يريد قتله حبريت؟ وهنا صحوت من التساؤلات التي كنت أرددها بيني وبين نفسي على صوت حمدان، وقال: يا ولدي، حبريت رح يقتل عمك علي. نهضت وأمسكت بتلابيب حمدان وصرخت في وجهه: عمي علي، لا لا لا، الله ياخذك أنت حبريت الملعون. وجلست على الأرض أبكي وأصرخ بشدة، ومن حسن حظي أن مزارعنا تلك بعيدة عن المنزل ولم يرني أحد من عائلتي، وأنا أصرخ وأتوسل لحمدان أن يتوسط لعمي عند حبريت. ثم قلت: حرام عليكم، عندها عيال صغار، وش سوى عمي علي الظالم؟ أنت حبريت، الله لا يوفقكم ولا يرد الساعة اللي عرفتك فيها يا حمدان. رأيت حمدان ذلك الشخص الكريه ذو مشاعر حية وضمني وجلس يبكي مثل ما أبكي. ثم جلسنا بعدما هدأت قليلا وقال: يا ولدي، الملك حبريت أرسلني أقول لك عشان يختبر قوتك، لأني مثل ما قلت لك، الملك حبريت يجهزك الأمر أعظم من كل ما تشوف وتسمع الآن. يا ولدي، تدري أن الأرض فيها ملايين البشر، وحبريت اختارك أنت من بينهم، وترى اختيار حبريت لك ما يعني إنه ما حصل أحد غيرك، بس لأنك الأقرب في نظر حبريت عشان تقوم بهذه المهمة. قلت: إيش؟ أقتل عمي أنا بعد؟ قال: لا يا ولدي، هو اللي راح يقتل عمك، بس المهمة اللي يريد حبريت انك تقوم فيها اكبر مني ومنك ومن عمك ومن امور تافهة، موضوع كبير يا ولدي. قلت: طيب ليش عمي علي اقتلوا اي واحد ثاني من اعمامي ما عنده عيال؟ قال: يا ولدي، امر حبريت ما نقدر نراجعه معه، لا انا ولا انت ولا الكاهن الاعظم بنفسه، ولكن من اليوم صدقني انت تحت مراقبة شديدة من حراس الملك حبريت. بمجرد انك تفكر تبوح بشيء عن قتل عمك، صدقني راح تكون ميت قبله. قلت: طيب متى راح يقتل عمي؟ خله يقتله بعيد عن القرية وما ابغى اشوفه بعد موته. قال: راح يقتله بعد 3 ايام. قلت: يا عم حمدان، كيف تبغاني اصبر 3 ايام وانا اشوف عمي كل يوم؟ الله يلعنك انت والظالم اللي ارسلك. واخذت حفنة من التراب ورميتها في وجه حمدان، فاخذ عصاه وقام واتجه الى جهة صندقته الملعونة، وجلست اشيعه بنظرات الحسرة والقهر والألم والخوف. جلست في مكاني فترة طويلة تفوق الساعة الكاملة أفكر في الخطوة القادمة. هل أخبر عمي ووالدي؟ فأمامهم 3 أيام تجعلهم قادرين أن يذهبوا إلى أكبر الشيوخ ويتحصنوا ويحصنوهم بالقرآن، أم سوف يقتلوني حبريت قبل أن أبوح بكامل رسالتي مثل ما أخبرني حمدان؟ ثم كيف أصبر 3 أيام قبل تنفيذ حكم الإعدام الظالم الجائر في عمي المسكين الذي يعول أسرة مكونة من 4 أولاد وثلاثة بنات؟ ذلك الرجل الطيب الذي يعشقه كل أهل القرية لدماثة خلقه، كيف أستطيع أن أرى وجهه وأنا أعلم يقينا أنه مقتول لا محالة؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إنني في أكبر دوامة عشتها في حياتي. رفعت رأسي وإذا دموعي تنهمر بغزارة، ورجعت متثاقل الخطى إلى المنزل، وكنت قد قررت في نفسي أن أصبر إلى الغد وأرجع للعم حمدان وأخبره أنني قررت أنني موافق أن يقتلني أنا بدلا عن عمي، ولن أخبر أحدا بشيء. ما أصعب تلك اللحظة حينما طرقت الباب ففتحت لي ابنة عمي، وكان عمرها 3 سنوات، وكانوا في زيارة لنا في بيتنا، وفتحت ذراعيها وحضنتني وهي تضحك ساخرة من شكلي ببراءة أطفال، وهي من تشبه أبيها كثيرا في دماثة خلقه وفي تقاسيم وجهه. تركتها وأنا أبكي ودموعي تنهمر بغزارة، وما ذنب هذه الملاك أن تفقد والدها من أجل أوامر الملك حبريت؟ حاولت أن أتماسك ومسحت دموعي ودخلت البيت، حينما رآني عمي علي وكان جالسا بجوار أبي في غرفة الجلوس، نهض وقال: ارحب يا دكتور فلان، حيث كان دائما يردد على أذني مقولته الشهيرة: أنت راح تصير دكتور، لأنني كنت أفضل شاب في مستواي الدراسي في عائلتنا. تماسكت، غلبت دموعي، قلت: إلا أن ترحب يا عم، لأنهم كانوا في بيتنا. اتجهت إليه وقبلت رأسه بحرارة لم يعهدها حتى هو من قبل، وأمسكت يده وقبلتها بحرارة، ونزلت قطرة دمع من عيني رغم أنفي على يده، ورفعت رأسي وإذا أنا محمر العينين. فقال عمي: سلامات يا ولدي، وش فيك؟ وهنا نهض أبي من مكانه وقال: وش فيك؟ قلت: لا ما فيه شيء، واستدرت أريد الانصراف، فأمسكني أبي وقال: ولد وش فيك تبكي؟ قلت: ولا شيء. قال: كيف ولا شيء ودموعك على خدك؟ وش فيك يا ولد؟ أحد قال لك شيء؟ أحد ضربك؟ وتوالت الأسئلة، وأجلسني أبي في الغرفة وهنا بدأت أبكي وأنتحب بصوت عالي أفزع كل من في البيت. وهنا دخلت أمي بدون أن تتذكر أنها تتغطى من عمي وقالت: وش فيك يا ولدي؟ وأمسكها أبي بيده وقال: ما فيه شيء، هو مرتبك. وقال: جيبي ماي يا مرة بسرعة. وجلس عمي ووضع يده على صدري وجعل يقرأ آيات من القرآن الكريم ويسمي علي ويمسح على رأسي، وجعلت أقول بيني وبين نفسي: الله يا عم، لو تعلم أنني أعيش أصعب لحظات حياتي ولا أعلم ماذا أفعل. وبدأت أتماسك قليلا، وعمي يقرأ علي، وأبي يغسل وجهي ويقرأ علي، وأمي خلف الباب أسمعها تبكي وتقول: ولدي وش فيه؟ ولدي وش فيه؟ قال والدي: وش فيك وين أبوك؟ قلت: حاس فيني ضيقة مرة، وحس إني إذا بكيت أرتاح. قال عمي: من متى؟ قلت: مدري، لها كم يوم. قال عمي: وليته لم يقل، قال: هذه عين ما صلت على النبي، عشان مستواك في الدراسة طيب، والله لو أعلم من اللي أعطاك عين لا أفقع عينه. وهنا بكيت بحرارة. عمي يريد أن يفقع عين من أصابني بعين، وأنا أعلم أنه سيموت بسببي فقط لأنه عمي. يا الله، كم هذا الاختبار صعب، والله أنني أحدثكم وأنا أبكي من صعوبة هذا الموقف. وعندما سمعوا صراخي وبكائي حينما قال عمي عين، تأكد لهم في أنفسهم أنها عين، وهم لا يعلمون أن الموضوع سر دفين وليست عين وحسد. ذهب عمي حيث أرسله والدي يأتي بإمام المسجد لكي يقرأ علي، ثم دخل الإمام وقرأ وقرأ، وأنا مطأطئ الرأس صامت لم أتحرك، فقد جفت دموعي من كثر ما بكيت. وقال: تحس شيء يا ولدي؟ قلت: إيه، أحس بضيقة. قال: تحس بالضيقة في البيت أو في المدرسة أو في المزرعة؟ قلت له: في كل مكان. قال: طيب تحس ألم في مكان من جسمك؟ قلت: لا. وهنا دخلت بنت عمي التي يبلغ عمرها 3 سنوات بسرعة، ويا ليتها ما دخلت، وانطلقت بسرعة وأهوت على خدي بقبلة حارة لكي تواسيني على طريقتها بعدما سمعتني أبكي وأصرخ. وهنا انفجرت باكيا من جديد: لماذا فعلت فعلتك هذه يا ابنة عمي؟ ألكي تحرقي فؤادي على أبوك أم عليك، حيث ستعيشين يتيمة؟ وعندما رآني الإمام أبكي جعل يقرأ ويقرأ، وأنا أبكي وأبكي. ارتحت قليلا، وكان مجمل ما يدور في رأسي كيف سأخرج من المنزل لأقابل حمدان وأقول له أن يقتلني حبريت نيابة عن عمي. بدأت أرتاح وأمني نفسي أن حمدان سوف يعرض الفكرة على المارد الطاغية حبريت ويوافق على هذا العرض، وأرتاح من هذا الهم الثقيل الثقيل. خرج الإمام وأعطاني ماء وزيتا وقالوا: حاولوا أن تعرفوا وتحسسوا من الذي أصاب ابنكم بالعين حتى تغسلوا له من أثر العائل. الله، لو تعلم يا شيخ أن لا عين في الأمر، بل قتل قتل قتل. ولمن؟ لعمي، هذا الرجل الذي يجلس أمامي وهو يغمرني بعطفه وحبه وحنانه. تسربلت الدنيا بالسواد وأظلم الليل، وخشع الناس ونام معي والدي في غرفتي خوفا علي من تكرار نوبة البكاء، وجعل يحدثني أن فلانا أصابته عين وهو الآن بخير، وكذلك فلان وفلانة وكلهم بخير، وأنا لا أخاف منها، فهي شيء طبيعي يصيب الناس. والدي لا يعلم أنني أعلم بمخطط قتل أخيه، وهو يحدثني عن العين. أي اختبار هذا؟ صحوت اليوم الثاني لكي أذهب للمدرسة، وجدت والدي يعارض ذهابي للمدرسة، وكذلك أمي. تشبثت بقراري، حيث أن علينا اختبارات. قال: ما عليك، أنا بروح للمدير وما عليك أنت، ارتاح اليوم وما عليك. أنا لا يهمني الاختبار ولا المدرسة، أريد أن أقابل العم حمدان، ولكن كيف أقنع أهلي أن يسمحوا لي بالذهاب؟ وهنا وجدت فكرة مناسبة. قلت: يا أبي، أنا أعرف الذي أصابني بالعين، وهو طالب معي في الفصل، وأريد أن آخذ من أثره اليوم أو من ملابسه حتى أشرب منها وتذهب عني العين. اعترضت أمي وقالت: أبوك يروح يجيبها. بينما وافق والدي وقال: أنت متأكد منه؟ قلت: إيه. قال: من هو؟ وهنا بدأ السؤال الذي يجب أن أجيب عليه، فقلت: فيصل، واحد من زملائنا في المدرسة. قال: خير إن شاء الله. وذهبت للمدرسة وكنت في حالة يرثى لها، ولن أغوص معكم في تفاصيل التفكير والهم. انتهى الدوام كأنني سجين حانت لحظة الإفراج عنه. ذهبت مسرعا إلى القرية، وجدت حمدان واقفا ينتظرني. لم أسلم عليه. قلت: اسمع، قل الحبريت إني أبغاه يقتلني أنا بدل عمي. قال: حبريت حملني رسالة لك ويقول إن قلت لأحد بأنه راح يقتل عمك راح يقتلك أنت وأمك وأبوك وعمك. صراحة من هول الصدمة أغمي علي، فلم يكن الحديث عابرا أو موضوعا يتعلق بأناس بعيدين عني. لم أفق من إغمائي إلا وأبي واقفا أمامي ومعه شيخ ذو لحية طويلة لا نعرفه في قريتنا، وأنا في ركن غرفة في منزلنا، والشيخ يقرأ وأبي واقف يشاهد ابنه وقلبه يرتجف على هذا الابن. لا أعلم كم بقيت مغمى علي، فقد تحملت أعصابي فوق طاقتها. كل ما أعرفه أنني الآن في أصعب لحظات حياتي. وبعد فترة من القراءة توقف الشيخ وقال: تحس شيء يا ولدي؟ قلت: لا. قال: جبت أثر من زميلك. يا الله، نسيت أن أجلب شيئا، فقد كان كل تفكيري منصبا على عرض الذي سوف أنقله لحمدان، ولكن حمدان فاجأني بقرار حبريت، فتلعثمت وقلت: لا، فيصل ما داوم اليوم. قال الشيخ لوالدي: الولد عنده عين قوية، لازم جلسات كثيرة تجيبه لي كل يوم بعد المغرب. وهم يتحدثون وأنا مستغرق في التفكير، هل أخبرهم أو لا أخبرهم؟ هل يستطيع هذا الشيخ الملتحي ذو اللحية الوافرة أن يوقف مد وزحف حبريت؟ وتذكرت جنوده الذين رأيتهم، ولا أظن هذا الشيخ الوقور يستطيع أن يفعل شيئا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من قصة ملك الجان، الملك حبريت.